أما الألم والحزن والاستضعاف والقهر رغم القتل والدماء والأشلاء، أخاطبكم كما خاطب القرآن الصحابة وهم مفجوعون وهم مقتولون وهم مجروحون وهم في قمة الابتلاء، يخاطبهم القرآن مع الدماء والأشلاء ويقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أخاطبكم وأخاطب كل مستضعف وأخاطب كل مجروح وأخاطب كل مبتلى: ولا تهنوا ولا تحزنوا، إياك أن يتسرب الوهن إلى قلبك فالله معك، إياك أن تيأس من نصر الله جل وعلا فالله مؤيدك، إياك أن تشك في وعد الله جل وعلا ويصيبك الوهن فتفقد النصرة على عدوك. ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا. طب احنا زعلانين؟ نعم، إن نحن حزنا على قتل إخواننا في دمشق وفي حلب وفي اللاذقية وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين وفي مصر وفي ليبيا وفي افريقيا الوسطى وفي تركستان وفي الفلبين وفي بورما وفي كشمير وفي الهند، إن حزننا على قتل المسلمين مرة فإنا نحزن على أنفسنا ألف مرة، لقد سبقونا إلى الجنة وما زلنا مع القاعدين، لقد سبقونا لتكون أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ولا زلنا مع المخلفين. فلو حزنا على قتلاهم مرة فلتحزن على نفسك أن أخطأتك الشهادة ألف مرة، فهي اصطفاء من الله جل وعلا. وأنتم الأعلون، خلي بالك، الأعلون رغم الهزيمة، الأعلون رغم الدماء، الأعلون رغم الأشلاء، الأعلون رغم قلوبهم المنكسرة،